بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في شرح كتاب أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام العلامة ابن الدقيق عيد رحمه الله تعالى. كما ذكرنا سابقا، هذا الكتاب كتاب تأصيلي، وهو يربط الحكم الشرعي بأصله ومظانه، بمعنى أنه كيف أخذ الحكم الشرعي من هذا النص. وهذا الكتاب عمدة الحديث أو عمدة الأحكام، كتاب مجموع تعلق بالأحاديث التي تتعلق بالأحكام، لأن من درس الفقه يجب عليه، أو من ينتمي إلى الفقه ينبغي أن يكون ذا عناية بالأحاديث التي تتعلق بالحكم الشرعي، حيث بيان الحلال والحرام، لأن العلم الذي هو علم الفقه علم الحلال والحرام، لذلك سماه بعضهم بهذه التسمية. كذلك بالآثار وارد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في علم الحلال والحرام، وكذلك من باب أولى الأحكام الأصلية التي هي يعبر عنها بالتوحيد والعقيدة، لأنه إذا درس ذلك وخاصة إذا قرنه بأقوال الصحابة حينئذ يكون على بينة من أمره، فيتعذر حينئذ أن ينتقل إلى قياس مع وجود النص. كذلك لا يقع منه خلاف مع وجود الإجماع، لأنه إذا ثبت الإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه حينئذ لا يمكن أن يقع فقيه في مخالفة ذلك الإجماع. ولذلك نص الأصوليون على أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بمواضع الخلاف ومواضع الإجماع. السبب في ذلك أنه إذا عرف مواضع الإجماع حينئذ يكون على حذر من التلبس بقول يخالف الإجماع، أن يكون قولا شاذا أو نحو ذلك. وبمعرفة قول الصحابة وكذلك الآثار الواردة عن التابعين نصوص وحيي، حينئذ لا يمكن له أن يقع في شيء يخالف القياس. وما يذكره بعض الأصوليين أن هذه المسائل مخالفة للقياس، هذا كما سبق معنا مرارا أنه لا وجود له. وكذلك ما يستساغ من الخلاف وما لا يستساغ، هذا كذلك يعرفه عند العلم بالحديث موارد النصوص. وشرع أهل العلم في تقسيم الفقه على الطرق التي ذكرناها سابقا، أن بعضهم صنف على جهة المتون وما يعرف بالمتون المذهبية الفقهية، وهذه هي المعتمدة وهي الأصل في دراسة الفقه، أنه يؤخذ من جهة المسائل ثم يتبع بما يتعلق بالكتاب وهو ما يسمى بأحكام القرآن أو آيات الأحكام، ثم ما يتعلق بالحديث التي تتعلق بالأحكام من حيث الحلال والحرام. ولذلك جمع أهل العلم أو تفننوا في تصنيف، فجمعوا كتبا عنونوا لها بأحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، وهذه مهمة جدا لطالب العلم. يتكلمون في هذه كتب عن الحديث من حيث المتن ومن حيث السند ومن حيث الدلالة. من حيث المتن يعني هل فيه علة، فيه شذوذ ونحو ذلك، من حيث السند هل هو ثابت أم لا، ومن حيث الدلالة الذي هو وجوه الاستنباط. وجوه الاستنباط هذه لا يكاد ينفك عنها فقيه البت. صار هناك نوع من العلم اسمه أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام، وتعرف بأنها كتب اشتملت على أحاديث الأحكام فقط. المراد بالأحكام هنا جمع حكم، الذي هو الحكم التكليفي من حيث الإيجاب والتحريم والكراهة والندب والإباحة، يعني هذا واجب وهذا محرم وهذا مندوب وهذا مكروه وهذا مباح. وهي أحاديث انتقاها مؤلفو هذه الكتب من مصنفات الأصول، لأن النظر في المطولات هذه قد تذهب الأعمار ولا يأتي إليها طالب العلم، كالبخاري مثلا ومسلم وبداود والترمذي ونحو ذلك من مصنفات، سواء كانت جوامع أو كانت سننا ونحو ذلك، النظر فيها قد تفنى الأعمار ولا ينتهي منها طالب العلم. ولذلك لم يكن من سنن أهل العلم أن الطالب يتأصل بمثل هذه الكتب، وإنما تكون عند النهاية، بمعنى أنه يسلك المسلك والجادة التي ذكرها أهل العلم من المختصرات، ثم إذا انتهى منها يكون شأنه مع الأصول. وأما الابتداء بالأصول فهذا ليس طريقة أهل العلم البتة، لا قديما ولا حديثا، وهي أحاديث انتقاها مؤلف هذه الكتب من المصنفات الأصول في الحديث ورتبوها على أبواب الفقه. وتختلف هذه مصنفات، فهذا حنبلي ولهم ترتيب خاص، وهذا شافعي ولهم ترتيب خاص، وكذلك المالكية والحنفية، لكل من هذه المذاهب ترتيب في تقديم بعض الأبواب على بعض، وهذا لا مشاحة فيه لأنه من باب الاصطلاح. وأما المسائل نفسها هذه مما ينظر فيها من جهة ثبوتها بالدليل وغيره. هذه أحاديث الأحكام كتب كثيرة اعتنى بها أهل العلم، ومن أشهرها الأحكام الكبرى، كذلك الأحكام الوسطى، كذلك الأحكام الصغرى، ثلاثة كتب، ثلاثتها لعبد الحق الإشبيلي الخراط، متوفى سنة 81 و500. هذه الأحكام الثلاثة بعضها مطبوع وبعضهم يرى أنها كلها قد طبعت، اعتنى المصنف فيها بجمع الأحاديث المتعلقة بالأحكام فحسب، يعني ما يتعلق بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج إلى آخره. فكل حديث ورد في ذلك الباب أورده تحت ذلك الباب، قد يستنبط حكم ويجعله بابا ونحو ذلك على اختلاف بينهم. ثم من هذه الكتب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عبد الغني المقدسي، متوفى سنة 600، ويأتي هذا الحديث عنه، وهو كتاب الذي شرحه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. الثالث الأحكام الكبرى لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى، توفى سنة 52 و600، وله كذلك المنتقى من أخبار المصطفى، اختصره من الأحكام الكبرى، فالأصل له الأحكام الكبرى، ثم انتقى منه المنتقى أو الكتاب المشهور الذي شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى. الرابع الإلمام في بيان أدلة الأحكام العز بن عبد السلام، توفى سنة 660، وهذا الكتاب طبع تحقيق الدكتور علي بن محمد الشريف، مطبوع. الأحكام أو الإلمام في بيان أدلة الأحكام العز بن عبد السلام صاحب الكتاب العظيم القواعد، القواعد الكبرى الذي ما ألف نظيره. خامسا الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، توفى سنة 270، جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة من الأسانيد، وهذه عادتهم، لا يذكرون في هذه المختصرات الأسانيد لأن المقصود منها الحفظ، المقصود منها الحفظ. وإذا كان الحديث ثابتا في نفسه سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما، حينئذ يكون حفظ السند من باب الإكمال والتكميل فحسب وليس أصلا، لأن النص إنما يكون مستندا في استنباط الأحكام الشرعية، فالأصل هو الاستنباط، إنما تذكر النصوص من أجل إقامة هذه الأدلة على ثبوت الأحكام الشرعية منها، وأما حفظها والنظر في أو حفظ سندها هذا يعتبر من المكملات، ولكنه لا يحسن بالفقيه ألا يكون عنده جملة من أحاديث الأحكام محفوظة في صدره. هذا الكتاب لم يكمله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، ثم لخصه وشرحه وسماه الإمام، وقد قيل لو كملت نسخته لأغنت عن كل مصنف موجود، يعني ما كمل لكنه شيء بقي منه، مدحه ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله هو كتاب الإسلام، كتاب الإسلام ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات، هذا من صافي رحمه الله تعالى، جده أبو البركات صاحب المنتقى الذي يعتبر العمدة عند المتأخرين، وليس هذا الكتاب له نظير، حتى المنتقى لا يساوي ذلك الكتاب. ثم المحرر في أحاديث الأحكام لابن عبد الهادي، وهذا حنبلي رتب كتابه على طريقة الحنابلة، المتوفى سنة 42 و700، وذكر الحافظان الذهبي وابن حجر أنه مختصر من كتاب الإلمام لابن دقيق العيد مع زيادات وتعليقات مهمة جدا، وهو مختصر يشتمل على جملة أحاديث في الأحكام، واجتهد في اختصاره وتحرير ألفاظه ورتبه على أبواب الفقه ترتيب الحنابلة، ترتيب الحنابلة. كل مصنف لا بد أن يتأثر بمذهبه، فالتأثير يكون من جهة التصنيف لا من جهة الترجيح ونحو ذلك، لأن هذا يكون مخالفا لما يقتضيه الدليل. والأصل الناظر لو كان حنبليا أو كان شافعيا أو مالكيا أو حنفيا إنما ينظر في كتب أصحابه ويختصر منها ويخدم مذهبه ونحو ذلك، ويكون ثم تأثير من حيث التصنيف والاصطلاحات، وأما من حيث الترجيح فالمتحرر لا يكون كذلك. إذا رتبه على أبواب الفقه ترتيب الحنابلة كالعمدة الذي هو معنا، ويذكر بعض من صحح الحديث وضعفه، ويتكلم على بعض رواته جرحا وتعديلا، وفيه كذلك بعض من آثار الصحابة. عدد أحاديثه في بعض المطبوعات اختلف أو تعددت طبعاته، ومن آخر من طبعه شيخ مشهور، في بعض الطبعات وصلت عدد الأحاديث فيه إلى 1324 حديثا، 1324 حديثا. هذا الكتاب بعض يقدمه على بلوغ المرام لابن حجر، ويمتاز هو عن البلوغ من حيث إنه يأتي بالنص كاملا، ويمتاز عنه البلوغ من حيث إنه يأتي بالشاهد فحسب. هذه سمة وهذه سمة. من يرغب في حفظ الحديث كاملا فليقدم المحرر، ومن أراد الاختصار وينظر في الشاهد فحسب ولا يذكر القصة من أولها إلى آخرها، وإنما مراده استنباط الأحكام، فيذكر اللفظ الذي جاء في الحديث ودل على الحكم الشرعي. هذا يكفي الفقيه، يكفي الفقيه. حينئذ من نظر هذه النظرة فليحفظ البلوغ، والأمر ليس توقيفيا إنما هو نظرة اجتهاد. بعده يأتي تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي، توفى سنة 60 بعد 108، وشرحه مؤلفه في طرح التثريب في شرح تقريبه، ومطبوع لكنه لم يكمله هو، وإنما أكمله ابنه أحمد المتوفى سنة 26 و800. بعده يأتي بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر المتوفى سنة 52 و800. هذه أشهر كتب علوم الحديث من حيث ماذا؟ من حيث الأحاديث المتعلقة بالأحكام، أحاديث الأحكام مصنفاتها كثر، هذه أشهرها. وأما المتداول منها التي عانى واعتنى بها أهل العلم شرحا وحفظا وتدريسا وأوصوا بها أهل العلم وطلاب العلم، فهي ثلاثة: صغير ومتوسط وكبير. هذا المتداول بين أهل العلم، فرق بين أن يقال صنف كذا وكذا وكذا. طالب العلم لا يتعلق بكثرة المصنفات، لأن الذي وجد في هذا الكتاب هو عينه موجود في هذا، هذا يزيد وهذا ينقص وحسب. وكذلك كثرة الشروح، ولذلك ذكر بعضهم أن مما عقد العلم وصعب العلم كثرة التصنيف، وهذا له حظ من النظر، له حظ من النظر. فلو اكتفي ببعض ما ألف وكان كتابا قد اتفقت كلمة أهل العلم على أنه كتاب جليل ووفى، حينئذ من كان عنده شيء فليجعل مؤلفه في الاستدراك أو في التتمة أو الحواشي ونحو ذلك. وأما أن يعاد الكتاب من أوله إلى آخره، يعني يضمن كتابه ذلك الكتاب ويزيد عليه، نقول هذا فيه تكليف على أهل العلم، لأن الناظر وخاصة طالب العلم قد تتوق نفسه إلى قراءة كل ما كتب، وهذا حسن جيد، ولكن العمر قصير والعلم كثير، ماذا يقرأ وماذا يترك؟ مئات الكتب في التفسير، ومئات الكتب في الأحاديث العامة، ومئات الكتب في المصطلح، ومئات الكتب في النحو، ومئات الكتب في سائر العلوم، مئات، ليست مئة، مئات. ماذا تقرأ؟ والمطابع كل يوم تخرج بعضا تترك بعضا، وهذا في الطريق يحقق وهذا إلى آخره. حينئذ يعتني طالب العلم بما اشتهر عند أهل العلم، بما اشتهر عند أهل العلم. وتعرف الشهرة بالنصح بحفظه، يذكرونه في الكتب، وكذلك بتصدي كبار أهل العلم لشرحه، هذا يعتبر ميزة للكتاب. كذلك إذا كثرت عليه الحواشي، حينئذ نقول إذا وجدت هذه الأمور والقرائن وزكاه أهل العلم فيعتني به طالب العلم، وما عداه لا يهجره بالكلية، وإنما ينظر فيه نظر باحث، لا ينظر يجرده من أوله إلى آخره كما ذكرنا سابقا الوقت لا يتسع، وهذا حقيقة، الوقت لا يتسع لأن العمر قصير. إنسان مكلف بأن يعمل بعلمه، بأن يعلم، بأن يفتي، بأن يقضي، وهذا إلى آخره يحتاج إلى وقت. فإذا كان عاكفا على الكتب والجرد ونحو ذلك ويريد أن يلخص من هنا وهناك، قل هذا يفوت عليه أمرا هو آكد، هو آكد، لأن التصدي للناس مثلا وإفتاء الناس هذا من الواجبات، وقد يكون النظر في بعض الكتب من المستحبات، قد يكون من المباحات أيضا، حينئذ لا يقدم هذا على ذاك، وإنما ينظر فيما يعتني به أهل العلم ويديم النظر فيه، وهذا جاد على ذلك، جادة أهل العلم على هذا، يعني يختار بعض الكتب التي يكثر ذكر أهل العلم لها ويديم النظر فيها، يعني ما يقرأها مرة واحدة، هذا بعد أن يتأصل يعني يحفظ ويتدرج فيما يقرأ على أهل العلم، ثم بعد ذلك ينظر في الشروح على هذه الطريقة. فتم شرح مثلا شرح ابن دقيق العيد الذي معنا، كتاب اتفق أهل العلم على أنه كتاب جليل عظيم لا يقرأه أحد إلا وقد فتح له باب عظيم فيما كتبه أهل العلم. إذن هو كتاب يقع في مجلدين مثلا، إذن تعتني به تقرأ فيه صباح مساء، تفهم هذه اللفظة وتقلبها وتبحث عنها وتسأل وتحفظ منها ما تحفظ وتلخص وتستدرك إلى آخره، فكل جملة تحتاج إلى بحث، فتجعله معك كتابا للبحث والمطالعة والنظر والمذاكرة، فتجرد فيه صباحا مساء تستفيد علما كثيرا. تضم إليه كتابا آخر للإعلام مثلا لابن الملقن، ويكفيك من شروح هذه الكتب هذين الكتابين، وتتمت النكت للزركشي، هذا كذلك ذكره الصنعاني في حاشيته التي هي العدة. إذن ثلاث كتب من هذه الكتب التي ذكرناها هي متداولة بين أهل العلم تدريسا وتعلما وتعليما وتحشية وشرحا إلى آخره، وهي على ثلاثة أحجام، كبير ومتوسط وصغير. والكتاب الكبير في أحاديث الأحكام هو كتاب المنتقى، كتاب المنتقى للإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، تضمن 5000 حديث و29 حديثا، 5000 حديث يدور عليها الفقه، يدور عليها الفقه، منتقات من الصحيحين والكتب الستة ومسند أحمد وغيرها، أحيانا يعني يخرج عنها كالدارقطني والبيهقي، وقد يذكر شيئا من أثار الصحابة ونحو ذلك. إذن 5000 حديث موجودة في هذا السفر الكبير، ورتبه على ترتيب فقهاء أهل زمانه، هو حنبلي، لكن الحنابل أنفسهم يختلفون في الترتيب، متقدمون والمتوسطون والمتأخرون، لكل وجهة هو موليها، ويترجم أحيانا ببعض ما دلت عليه من فوائد كشيخ كالبخاري رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن الملقن أن هذا الكتاب من أحسن الكتب المصنفة، يعني في أحاديث الأحكام، لولا عدم تعرض مؤلفه للكلام على التصحيح والتحسين والتضعيف في الغالب، يعني حديث لا يستدل به هكذا مطلقا، ليس كل حديث يستدل به كذلك، لابد من ثبوت السند، يعني يكون الحديث ثابتا في نفسه، ثابتا في نفسه. ولذلك الناظر في القرآن يحتاج إلى نظر في الدلالة فقط، لا في الدليل من حيث الثبوت، لا في الدليل من حيث الثبوت، فهو مكفي. لماذا؟ لكونه متواترا، 10 القراءات متواترة كلها، حينئذ يكفيه أن يقول هذه قراءة متواترة فيكتفي، ثم ينظر فيه في الدلالة. وأما الناظر في السنة فيحتاج إلى أمرين، يزيد على النظر في القرآن أنه يحتاج إلى كون هذا النص ثابتا، كون هذا النص ثابتا، إذن هو حديث صحيح أولا لابد من إثباته، ثم بعد ذلك تنظر في دلالته على الحكم المراد مستنبط من ذلك النص. إذا جمع لك العالم أحاديث الأحكام في كتاب ولم يبين لك هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا يعتبر قصورا عندهم، يعتبر قصورا عندهم، لأنه إما أن يشترط الصحة أو لا، إن اشترط الصحة كما فعل عبد الغني هنا معنا بأنه اشترط أن يكون الأحاديث المجموعة في الأحكام مأخوذة من الصحيحين، إذا كل حديث بين دفتي هذا الكتاب هو حديث صحيح لاشتراط المصنف. لو كان من أهل النظر في الأسانيد كان إماما واشترط الصحة مطلقا حتى فيما أخذه من السنن وغيرها، حينئذ إذا وضعه نقول أصل فيه الصحة لمن أراد أن يقلد في هذا المجال، حينئذ كل ما ذكره يكون صحيح. إذا لم يشترط الصحة فثم مسألة يقع فيها النزاع بين أهل العلم خاصة الفقهاء، أما أهل الحديث فجمهورهم على النفي، وهي هل الحديث الضعيف تثبت به أحكام أم لا، هذا محل نزاع بينهم. لذلك تجد في بعض كتب منها المنتقى ثم حديث يدل على حكم شرعي من حيث الكراهة ومن حيث الندب ونحو ذلك، فإذا به حديث ضعيف لما وضعه في هذا المحل؟ له جوابان، إما أنه أراد أن يجمع كل ما استدل به القول فلا يشترط فيه الصحة، وإما أنه يرى أن الحديث الضعيف يعمل به في بعض الأحكام الشرعية، كالندب والكراهة ونحوها، لأن الندب والكراهة داخل في مفهوم حديث الأحكام. حديث الأحكام ليست خاصة بالحلال والحرام فحسب، لا، حتى المسائل التي أو الآداب التي يكون فيها نوع استحباب أو التي يكون فيها كراهة هذه تذكر في أحاديث الأحكام. هنا لم يذكر صاحب المنتقى تصحيح والتضعيف والتحسين، وإنما يسند فحسب، رواه أحمد رواه كذا إلى آخرين، وهذا من أسند فقد أحالك، يعني أنت اذهب وانظر فيه في السند. أنا أذكر لك هذا الحديث من أجل أن تعلم أن بعض أهل العلم ذكر قولا استند على هذا الحديث، تصححه تضعفه، المرجع إليك أنت تذهب وأنت تبحث. قال مؤلفه عنه: ترجع أصول الأحكام إليها، إلى هذه الحديث 5000، ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء الإسلام عليها. ومع هذا فالكتاب فيه الصحيح والضعيف لما ذكرناه، ومنه مما علل به أن بعض أهل العلم يرى أن قولا ما ضعيف، وحين يقول هذا قول شاذ، ولكنه يحكى بالمجموع والمغني ومن يعتني بذكر وسبر أقوال أهل العلم، حتى ابن حزم وغيره وشيخ الإسلام تذكر أقوال هي شاذة، ما الفائدة من ذكرها؟ وقد يقال بأن الأصل طرحها، ما تسجل ولا تكتب ولا تتناقل، لأنها قول ضعيفة مخالفة، بل بعضه قد يكون بدعة في الدين محدث. الجواب فيه هو الجواب السابق، وهو أنه يذكر هذا القول من أجل أن يجتنب، فلا تقل به، فلو قال قائل به فلا تظن أنك أول من قلت به، بل أنت مسبوق. ومع ذلك نص أهل العلم على أنه قول مطروح، وهذه العلة في ذكر الأحاديث الضعيفة في المصنفات لماذا تذكر؟ قد يقول قائل هذا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو إسناد واهن، ومع ذلك يذكر. حتى ابن حجر في البلوغ يقول إسناد واهن، كيف أنت تذكر هذا الكتاب تقول إسناد واهن للحجة التي أو العلة التي ذكرناها سابقا؟ إذن ترجع وصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء الإسلام عليها، علماء الإسلام على اختلاف مشاربهم، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري وغيرهم إن وجد، حينئذ نقول هذه الأحاديث كلها تعتبر مرتكزا ويعتمد عليها علماء الإسلام، وإن اختلفت مشاربهم وكانت النتائج مختلفة، لأن أهل العلم مذاهب الأربعة وغيرها معتمدهم من حيث الانطلاق في إثبات الأحكام الشرعية متحد أو مختلف، متحد في الجملة كتاب السنة، لا أحد يرى أنه يؤخذ من غير الكتاب والسنة، مذاهب الأربعة كلها لا يرى واحد منهم أنه يجوز لك أن تثبت حكما شرعيا تقول هذا حكم الله إلا وقد استندت إلى دليل شرعي، لكن مفهوم الدليل الشرعي قد يقع فيه بعض النزاع كالقياس في بعض وجوه القياس نحو ذلك. وأما كونه كتاب سنة وأنه وحي هذا محل وفاق، هذا هو الكتاب الأول، قلنا أنه ملخص من الأحكام الكبرى. هذا الكتاب شرحه غير شارح، ولكن من أنفس من شرحه وأجود من وقف عليه وسطر عليه علمه هو محمد بن علي الشوكاني القاضي اليمني لكتابه نيل الأوطار، قال هنا المحقق: وأحاط فيه بأحاديث كل باب كإحاطة فتح الباري للحافظ ابن حجر بمثل ذلك فيما يتعلق بصحيح البخاري. قيل إنه اعتمد على فتح الباري من حيث الأحكام، وزاد عليه أيضا من المجموع، نووي ينقل عنه كثيرا في المجموع وبشرح مسلم، ومن حيث السند والكلام عليه اعتمد اعتمادا كليا على تلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله تعالى. إذن هذا الكتاب المنتقى ونيل الأوطار من الكتب المعتمدة التي ينبغي عناية بها لطالب العلم، ولكن ليس ابتداء، وإنما يحيط علما أولا بالعمدة ثم بعد ذلك البلوغ ثم المنتقى وغيره. ونيل الأوطار على جهة الخصوص كتاب نفيس في الغاية، لأن مؤلفه أصولي نحرير محدث فقيه متجرد، ليس صاحب مذهب، وليس عنده شخص مقدس، وهذا ليس فيه طعن في الآخرين، لكنه ليس متأثرا بشخص معين يعتمد أقواله أو ينصر أقواله أو يميل أو نحو ذلك، وإنما ينظر في الدليل بنظرة أصولية بحتة. ولذلك أحيا علم الأصول في كتب الفقه، أحيا علم الأصول. علم الأصول هذا دارس له في المذاهب الأربعة وإلى عصرنا هذا، يعني كأنه يدرسه ثم يضعه في دولاب ويغلق عليه الباب ثم ينظر في الفروع نظر الفقهاء. هذا الواقع، أنه يدرس علم الأصول ثم لا علاقة بالفروع وربطها به بالأصول، وهذا خلل كبير جدا عند طالب العلم، أنه يأخذ الفروع دون نظر فيه في الأصول. الشوكاني رحمه الله تعالى ما تقلب صفحة من كتبه، سواء كان في نيل الأوطار أو وبل الغمام أو السيل الجرار أو غيرها، إلا وتجد كلمة من عبارات الأصوليين، يعني إما قاعدة وإما فائدة وإما ربط لهذا الفرع بذلك الأصل، وإما تحرير مسألة مبنية على أصلها. والذي يفصل بين العلمين إن كان مقلدا فلا عتبة إلا من جهة التقليد، الذي يفصل بين العلمين إن كان مقلدا حينئذ لا نعتب عليه، لأن التقليد كثير وهو الأصل، وهو الأصل من حيث الواقع لا من حيث الحكم الشرعي. أما من حيث الحكم الشرعي فالأصل في التقليد التحريم، أما من حيث الواقع لضعف الناس ومداركهم والعلم يحتاج نقول أصل فيهم أنهم يقلدون حتى يكونوا مجتهدين، ثم بعد ذلك يرجح بين الأقوال أقوال أهل العلم بالنظر الصحيح الذي تقتضيه الأدلة والأصول. إن لم يكن كذلك حينئذ يصح أن يقال بأنه قد أضاع عمره ووقته في أن ينظر بين أقوال البشر ويميل إلى قول دون آخر، ثم يقع في تناقضات يرجح هذا تارة ويخالفه تارة أخرى، يقيم دليلا ثم ينسفه من أصله إلى آخر ما يقع في مطارحات ونحو ذلك، ممن لا يطبق هذا العلم على الفروع. وهذا خلل كبير، من أراد الممارسة على فن الأصول وتطبيقه على الفروع فعليه بكتب الشوكاني رحمه الله تعالى، ومنها ليس خاص بالشوكاني، من أحكام الأحكام، ولذلك اخترناه أنه يدرس لنجمع بين الزاد على طريقة المال التي مشينا عليها ومع طريقة ذكر الأصول التي اعتنى بها أهل العلم في مواضعها، لأنك قد تذكر مسألة ثم تكون منفصلة، يعني إذا جاء الكلام في مسألة العام هل يحمل على سببه أم لا، هل يخص أو لا، هذه قد ينظر فيها الناظر إذا تكلم في الأصول ويأتي بالأقوال إلى آخره، لكن إذا جاء في محلها قد ينساها. نعم صحيح، قد ينساها. لماذا؟ لأنه لم يربط بها فرعا، لكن إذا جاءت في كل مسألة قال هذه المسألة مبناها على مسألة كيت وكيت عند الأصوليين، هذه المسألة مبناها على أن مطلق النهي يقتضي التحريم، هل في قرينة أو لا، لم توجد قرينة، رجعني للأصل، قد يقول بالكراهة والأصل في النهي التحريم، ائتي لي بقرينة صارفة وإلا خالفنا أصولنا، فإن أثبتت الكراهة دون قرينة خالفت الأصل، كيف تدرس هناك في باب الأصول أن مطلق النهي يقتضي التحريم ثم تخالفه في الفرع؟ قل هذا فيه ضياع. إذن الكتاب الأول هو المنتقى وشارحه الشوكاني رحمه الله تعالى. والكتاب الأوسط في أحاديث الأحكام هو كتاب بلوغ المرام، بلوغ المرام للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر عسقلاني. هذا تضمن 1596 حديثا، 1000 حديث ونصف. ذاك المنتقى 5000، هذا 1000 ونصف، يعني أسقط الثلثين تقريبا. لماذا؟ لأنه أراد بهذا الكتاب أن يجعله للمتوسطين ولا يستغني عنه منتهي، لكن للمتوسط. ثم في أحاديث الأحكام ينظر نظر خاص طالب العلم إذا أراد التلقي. ثم أحكام عامة التي يعبر عنها بما تعم بها البلوى، هذه لها أحاديث. وثم أحكام خاصة، يعني قد تقع لبعض الناس دون بعض، وقد تحيا وتموت أنت ولا يتعلق بك ذلك الحكم الذي دل عليه النص. بلوغ يعتني بالأحاديث التي تعم بها البلوى، لأنه قد يقول قائل: ما الفرق بين المتقى 5000 وهذا جاء ب1500، والحافظ متأخر عن أبي البركات؟ هل ترك تلك الأحاديث عمدا؟ نقول نعم عمدا. لماذا؟ لأنه اقتصر في هذا الكتاب على الأحكام التي يحتاجها كل المسلمين. وثم أحكام لا يحتاجها كل المسلمين، نعم يحتاجها البعض دون البعض، ولذلك جاء عمدة الأحكام أخص منه من حيث اشتراط الصحة ومن حيث آكدية الأحكام التي تعم بها البلوى. يذكر لك حديثين ثلاثة في الوضوء، أين بقية الأحاديث؟ هذه إذا تعلمها العامي تكفيه، وما عداه فينظر فيه من جهة طلب العلم ونحوه. وهو من نفائس كتب الأحكام، حرره مؤلفه تحريرا بالغا كما قال في المقدمة: ليستعين به المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي. وقد رتبه على ترتيب كتب الفقه، ايش المقصود بكتب الفقه هنا؟ المتون. ما الحكمة؟ ليربط هذا بذاك. إذن ابن حجر محدث، بل هو أمير المؤمنين في الحديث، وألف لك هذا الكتاب على ترتيب ذلك الكتاب. انظر، لم يجعل بينه وبين تلك الكتب وهو محدث عداوة وحرب شعواء كما قد يفعله البعض، لا، وإنما هذا مع ذاك، هذا يأخذ بيد ذاك، وكل منهما يكمل الآخر. لأن الحديث ليس المقصود منه حفظ الحديث فقط، يعني كالقرآن أنه يتعبد بحفظه وتلاوته، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما المقصود منه الوصول إلى الحكم الشرعي، هذه المصنفات التي اختصرها أهل العلم أرادوا بها تلخيص مدلولات تلك الأحاديث. فإذا قرأت هنا: إذا البلغ الماء قلتين لم يحمل نصا، تجده في المتون، تجد الحديث دالا عليه، فيذكر لك المسألة في المتن ثم يذكر دليلها في كتب الأحكام، أحاديث الأحكام. ولم يجعل بين ذاك وذا معركة قائمة ثم نحتاج إلى أن نرجح هل كتب الفقهاء أم كتب المحدثين. قل كلهم ليسوا معصومين، لا هذا ولا ذاك. وإذا لم تثبت العصمة لواحد منهما، حينئذ رجعنا إلى الأصل وهو اتباع الدليل، من صح معه الدليل سواء كان الكتاب الفقهي أخذنا به، ومن صح معه الدليل سواء كان مصنفه أمير المؤمنين في الحديث نحو ذلك، نقول هذا نتبعه. لماذا؟ لا لذاته، وإنما لكون الدليل معه. هذه قاعدة ينبغي أن يكون طالب العلم على بصيرة بها، ويكون مستحضرا لها مطبقا لها، بدلا من أن نقول فقهاء ومحدثون ونحن نسير معه، هذا يقول أنا أريد الحديث، هذا يريد الفقه ونحو ذلك، قل هذا ليست بطريقة أهل العلم. ولذلك نقول هنا بلوغ المرام هذا على طريقة أهل الحديث، فيأخذ الكتاب ويدرسه، هو صنفه على طريقة الفقهاء، ولذلك قدم الاستنجاء على الوضوء، مع كون المذهب عندنا مثلا تقديم باب الاستنجاء على غيره. وقد رتبه على ترتيب كتب الفقه موضحا درجة الحديث ومخرجا من مصادره، ويصدر الباب غالبا بما في الصحيحين أو أحدهما، هذا الغالب. إذا ذكر الباب باب الاستنجاء يذكر أول حديث الغالب أنه من الصحيحين أو أحدهما، ثم يتبعهما بما في السنن أو غيرها، وقد يشير للشواهد المتابعات وفي لفظ وفي لفظ إلى آخره، وقد لا يشترط في الشواهد المتابعات صحة كما هو الشأن في الأصل. إذن الباب يكون فيه أصل ويكون فيه فرع. وختمه بباب جامع سماه جامع في الآداب، جامع في الآداب، اشتمل على أحاديث الأخلاق والسلوك والذكر والدعاء، له شرحان مشهوران. الأول طبع متأخرا وهو البدر التمام للحسين المغربي الصنعاني، هذا شرح موسع اختصره الأمير الصنعاني في سبل السلام، والثاني هو الأشهر وهو المعتمد، وهو المعتمد عند أهل العلم. وثم شرح لا بأس به وهو مأخوذ من سبل السلام محمد صديق خان، اسمه فتح العلام، اسمه فتح العلام، شرح بلوغ المرام، هذا شرحه كذلك لا بأس به، يقع في مجلدين، بعض النسخ مجلد. إذن الكتاب الأوسط في أحاديث الأحكام هو بلوغ المرام، وعليه للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وعليه شرح سبل السلام. أما الكتاب الثالث المتداول بين أهل العلم وهو أوجزها وأصحها وأقدمها، لأنه تسلسل، الأول عبد الغني ثم صاحب المنتقى ثم البلوغ، هكذا على ترتيب زمني. فكتاب العمدة، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي توفى سنة 600، وهو يشتمل على 19400 حديث، وقيل 30 على اختلاف في عد الروايات، تقال هو في لفظ هل يعد حديثا مستقلا أم لا. من أعلى أنواع الصحيح مما اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، فكان كتابه هذا عمدة الأحكام حقا، عمدة الأحكام عمدة، لأنه اشتمل على وصفين، الأول أنه من أصح الصحيح يعني من المتفق عليه، وهذا أعلى درجات الصحيح، مروي ذيني يعني ما رواه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري فالبخاري هذا الثاني ومسلم، هذه ثلاثة على الترتيب. هل شرطه قد وفى به؟ في الجملة نعم، في الجملة نعم، إلا نزرا من الأحاديث هي ليست من المتفق عليه، وإنما ممن فرد به مسلم أو البخاري. وكان كتابا قريبا لطالب العلم المبتدي والمتوسط، ولا يستغني عنه المنتهي والمتبحر، لذلك كان جديرا بأن يحفظ ويقتنى. هذا العمدة حقق أكثر من تحقيق، وثم تحقيقان مشهوران، تحقيق محمود الأرناؤوط، وهناك طبعة جديدة حديثة للنظر الفريابي حققت على 7 نسخ خطية. وأفضل من شرحه ووسم عليه شرحه وأملى عليه هو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام، ثم شروح مخطوطة وبعضها مفقود وبعضها طبع، لكنها كلها أجودها 3 شروح، أولا إحكام الأحكام لابن دقيق العيد هذا في الدرجة العليا، ومن جاء بعده يعتمده يعني يأتي بأقواله وشروحه ونحو ذلك ونكته، والثاني شرح ابن الملقن الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، هذا شرح مطول 11 مجلد لكنه شرح نفيس، ويأتي بكلام دقيق وقد يحوم حومه، يعني إذا لم تفهم كلمة من هذا الشرح كام من الأحكام ترجع إلى الإعلام، وكذلك ابن حجر في الفتح، وكذلك في طرح التثريب يأتي بكلام دقيق العيد، أحيانا يوسع الألفاظ فحسب تبقى الفائدة كما هي. ثالثا النكت على العمدة في الأحكام للزركشي، وهذا كذلك محقق، هذا فوائد فقط على العمدة، لكن من حيث الشرح والتوسع فالإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن هذا هو الأصل، ثم إحكام من أحكام هذا يعتبر فرعا من حيث الشرح والتوسع، وأما من حيث الفائدة والزبدة والخلاصة. فابن دقيق رعيد رحمه الله تعالى صاحب السبق. والصنعاني رحمه الله تعالى كتب حاشية وهي العدة بهذا العنوان على إحكام الأحكام، وهو من أنفس ما كتب رحمه الله تعالى كذلك، فيه تحقيقات وبحث مفصل لبعض المسائل، وهو كالشوكاني رحمه الله تعالى في ربط هذا الفرع بأصوله، يعني ربط الفروع بالأصول، تجده كذلك في كتابات صنعاني رحمه الله تعالى، وإن كان الشوكاني أكثر لأنه أعلم منه من حيث الجملة. طبع كتاب متأخر يسمى فتح الغفار الجامع لسنة نبينا المختار للقاضي الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الرباعي. هذا كتاب جمع فيه تقيل أنه من أجمع ما صنف في أحاديث الأحكام، لكن لما كان الكتاب طويلا حينئذ تقل وتضعف الهمم في خدمته، وهذه سنة قديمة، سنة قديمة، كتاب إذا كان مطولا حينئذ مطالعته هذه تقل وتضعف الهمم فيه، قراءة مجرد قراءة، فكيف أن يجمع عليه شرحا ثم يحقق كل مسألة؟ هذه تحتاج إلى عمر، تحتاج إلى عمر. وفتح الغفار هذا يعتبر من أجمع ما كتب. قال في مقدمته: هذا مختصر، هو يحشد كل الأدلة ثم يقول هذا مختصر، هذا مختصر جامع لما تفرق في الدفاتر والأسفار من أحاديث الأحكام المسندة عن نبينا المختار، لم يصنع مثله من سبق من المؤلفين. تزكية الكتاب هذه طريقة لا بأس بها عند أهل العلم إذا كان ثم كتاب ويرى أنه قد اعتنى به وأعطاه أنفس أوقاته واجتهد فيه، حينئذ لا بأس أن يزكي كتابه، يزكي كتابه. ولا نسج على منواله أحد من متقدمي المصنفين، جمعت فيه أدلة الأحكام وعكفت على تحريره وتهذيبه مدة من الشهور والأعوام إلى آخره. وهذه سنة كذلك عند أهل العلم، وهي عدم الاستعجال في إخراج الكتاب، إنما يلقى عنده ينظر فيه وينقح ويهذب، لعله يرجع، لعله يصحح، لعله سبق قلم ونحو ذلك. ثم قال: وعمدت إلى أجمع كتاب للأحكام وأنفع تأليف تداولته الأئمة العلام، هذه تزكية، وهو المنتقى، فجعلته أصلا. إذن حام حول المنتقى، وقلنا ثلاثة كتب عليها الاعتماد: المنتقى والبلوغ والعمدة. هنا جعل المنتقى أصلا وكمل عليه كالمستدرك على المنتقى، هذه خلاصة بحثه، كالمستدرك على المنتقى. فجعلته أصلا لهذا الكتاب، وزدت عليه الجم الغفير من جامع الأصول وبلوغ المرام ومجمع الزوائد والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ومن الجامع الصغير وذيله، ومن الجامع الكبير، ومن البدر المنير، وجامع المسانيد، والمستدرك للحاكم، وتلخيص الحافظ ابن حجر، وفتح الباري، وخلاصة البدر المنير، وغير ذلك من الكتب. راجعت تلك الأصول ونسبت كل حديث إلى أصله المنقول. أهم ميزات هذا الكتاب أنه أجمع كتاب في أحاديث الأحكام، قد بلغت عدد أحاديثه 6535، يعني زاد 1000 وشوي. جعل المنتقى أصلا وزاد عليه نحو مما اختصره صاحب البلوغ، جعله في 1500، عدا الزيادات والألفاظ المختلفة للحديث الواحد. استوعب الكتب المؤلفة في الأحكام وزاد عليها، كذلك يذكر درجة كل حديث صحيح ضعيف إلى آخره، وفيه كذلك شرح الغريب، واعتمد فيه على الشروح المعتمدة كفتح الباري وغيره. إذن هذه الكتب لا تعتبر أصلا عند طالب علم التأصيل، وإنما إذا تمكن حينئذ تكون مرجعا له، تكون مرجعا له. إذن عندنا كتابان: الأول عمدة الحديث، وهو المشهور بتسمية عمدة الأحكام حافظ المقدسي، وكذلك إحكام الأحكام. ونحن سنشرح الكتابين معا، سنشرح الكتابين معا، وسنقف مع بعض التحقيقات للصنعاني رحمه الله تعالى في على شرح إحكام الأحكام. هي ثلاثة كتب، وإن كان ثم زيادات عند ابن الملقن كذلك الزركشي سيكون التعويل عليها. في هذه الدائرة نستبحر إن شاء الله تعالى. ترجمة صاحب العمدة الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أبو محمد الجماعيلي ثم الدمشقي، هو الإمام الزاهد الصابر حافظ الإسلام وأحد الأعلام المجاهد لإحياء مذهب السلف، هو سلفي المعتقد وإرجاء المسلمين إليه، أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن السرور بن نافع بن حسن بن جعفر الجماعيل المقدسي. ولد في جماعيل من جبل نابلس في فلسطين في ربيع الآخر سنة 41 و541. وكان الحافظ عبد الغني قد بدأ وهو في جماعيل بحفظ كتاب الله وتلقي مبادئ العلوم الإسلامية. السيرة التي تذكر لأهل العلم لا تذكر لذواتها وإنما لينظر طالب العلم فيها، لا تذكر لذواتها وإنما لينظر طالب العلم فيها، لا ليأخذ أحكام شرعية ليست مصدرا من مصادر التشريع. لذلك نسمع فلان قرأ كذا القرآن يعني صلى 1000 ركعة إلى آخره، حتى من المشاهير، وهذا حفر له قبر في بيته وهذا وضع له رقعة إلى آخره، أمور يعني تحصل من بعضهم وهم أئمة، لكن هذا الأمر لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول تأسي يكون بالأصل وهو نبي عليه الصلاة والسلام. وهذه قد نعتذر لهم بأنه قد صح عنده شيء، قد بلغه أمر، قد اجتهد، قد نظر، نقول لا نقلده في هذا الأمر ومع ذلك نعتذر له. وهذه إنما تذكر سير أهل العلم لرفع الهمة ومعرفة الطريق الذي سلكوه تعبدا وتعلما وتعليما، ليس بطالب العلم رفع الهمم فقط من هذه. أما استنباط الأحكام الشرعية فسير العلماء ليست محلا للاستنباط، إنما الاستنباط محل الكتاب والسنة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص لأن فعله حجة، أما فعل غيره فلا، ليس بحجة. ولا تعجب أن يقال بأن هذا صلى 1000 ركعة بين المغرب والعشاء، نقول هذا مردود ولو فعله فلان وفلان وفلان من الأئمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإذا خصص أمر بشيء معين حينئذ يقول من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. لماذا هو إمام وفعل؟ قد يكون صح عنده حديث، قد يكون اجتهد، قد إلى آخره. وأما نجعله مقياسا ونقتبس منه السنن ونحو ذلك ونقول فلان فعل كذا فنفعل، قلنا ليس هذا المراد. ولذلك عند التاريخ يذكر كل ما هب ودب، يعني ما له وما عليه، هذا إذا أرخ له، فتذكر حسناته وسيئاته، وهذا لا بأس به عند ذلك. إذن هنا قال كان الحافظ عبد الغني قد بدأ بحفظ كتاب الله، وهذه سنة أهل العلم، إذا أراد أن يكون على علم وأن يكون عالما متعصلا هذه أول السنن التي ينبغي العناية بها، أن يبدأ بحفظ كتاب الله، هو الأصل. كيف تحفظ المنتقى 5000 وأنت ما حفظت القرآن؟ هذا محال واقعا، ليس عقلا، محال واقعا أن يحفظ المنتقى إلا إذا في نفسه هوى شهوة خفية، يمكن أن يحفظ ولا يحفظ القرآن. نعم صحيح، تأمل كيف تحفظ القرآن، تحفظ السنن أو تحفظ من المتون التي ألفها البشر ثم تعرض عن القرآن؟ لماذا الرغبة والهمة وجدت في حفظ ما دون القرآن ولم توجد في القرآن؟ سؤال يحتاج إلى جواب، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ثم شهوة خفية. تنبه. إذن يبدأ بحفظ كتاب الله وتلقي مبادئ العلوم الإسلامية، يعني الشرعية والعربية. فلما استقروا في دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ 20، وهذا مما جعلهم أئمة في العلم الشرعي، كانوا يبدأون من الصغر، ولن تأتي عليه 20 هو يلعب بلايستيشن. هي صحيح، تعرف بلايستيشن، يلعب كرة في الشارع، 20 تمر عليه، 25 و26 يبلغ 30 ثم يبدأ البيقونية والنووية. لا أقول هذا تثبيطا لطالب العلم، لا، لكن ثم فرق بين العلم والمنهجية في عصرنا وبين السابق، بون شاسع كبير. ولذلك أولئك يعني تعجب من علمهم وتعجب من مصنفاتهم وسعة اطلاعهم، هذا جاء إلى 20 وهو يفتي وعالم مصنف. السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في ترجمته أنه ألف أول رسالة وعمره 9 سنين، 9 سنين إلى الله المشتكى، 9 سنين. فلما استقروا في دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ 20، وأخذ في خلال ذلك عن علماء دمشق، ثم قام بعدة رحلات على طريقتهم السابقة، لأنهم يتلقون العلم بالرحلة. فقام برحلة علمية إلى بغداد بصحبة ابن خالته الموفق، وكان في سن واحدة، هو أكبر منه بأربعة أشهر، صاحب الموفق، صاحب المغني الموفق، ابن خالته، ذرية هذه الصالحية. ثم قام برحلة أخرى إلى مصر اسكندرية سنة 70 و500، وقام بعد ذلك برحلة طويلة إلى الجزيرة والعراق وفارس، ثم بلغ أصبهان فلقي فيها شيخ الإسلام الحافظ أبا موسى المديني، معلوم أبو موسى المديني التقى به وأخذ عنه. قال الضياء المقدسي: سمعت محمود بن سلام الحراني التاجر بأصبهان يقول: كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان، وما كان ينام من الليل إلا قليلا، انتبه، ما كان ينام من الليل إلا قليلا، بل يصلي ويقرأ ويبكي إلى السحر. وقال: كان الحافظ يخرج فيصف الناس في السوق ينظرون إليه، عوام نظارة، هذا موجود حتى في طلاب العلم، بدأ درس جديد يحضر، يلتقي أول درس ثم يمشي، لما جئت؟ تفرج، ولو أقام بأصبهان. وقال: كان الحافظ يخرج فيصف الناس في السوق ينظرون إليه، ولو أقام بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها، يعني من حبهم له ورغبتهم فيه. وقال الحافظ الضياء: سمعت شيخنا الحافظ عبد الغني يقول: كنت يوما بأصبهان عند الحافظ أبي موسى، فجرى بيني وبين أحد الحاضرين منازعة في حديث، يعني كان موجودا، واختلف الحافظ عبد الغني مع أحد الحاضرين، هل هذا الحديث في صحيح البخاري أو لا؟ هو يقول في البخاري، وعبد الغني يقول: لا، ليس في البخاري، ليس في البخاري، والحافظ المديني موجود. فقلت: ليس هو فيه. فكتب الحديث في رقعة ورفعها إلى الحافظ أبي موسى يسأله عنه، يعني كأن هذا الحاضر ما أعجبه جواب عبد الغني، فأراد أن يستفسر وأن يحكم أبا موسى حافظ. حينئذ كتب في رقعة على الطريقة القديمة، أنه يكتب ثم يعطى هذه الرقعة. فناولني الحافظ أبو موسى الرقعة، ردها إلى عبد الغني، فقال: ما تقول، هل هذا الحديث في البخاري أم لا؟ قلت: لا. فخجل الرجل وسكت. وفي أصبهان اطلع الحافظ عبد الغني على كتاب الحافظ أبي نعيم مسمى معرفة الصحابة، فألف كتابه تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة، وهمه وهو أصبهاني، يعني أبو نعيم أصبهاني، فلما دخل أصبهان وجد هذا الكتاب، فوجد فيه أوهام، فألف فيه في نقده، نقد به كتاب أبي نعيم في 190 موضعا، ثم اجتمع أعلام أصبهان وحفاظها فأملاه عليهم، وكتب عليه شيخ الإسلام الحافظ أبو موسى المديني ما نصه، يقول أبو موسى عفى الله عنه: قل من قدم علينا من الأصحاب من يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي زاده الله توفيقا، هذا الشأن يعني علم الحديث والرجال. وقد وفق لتبيين هذه الغلطات، ولو كانت دار قطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله، ولذلك لم يأتي بعد الدار قطني مثله. وقل من يفهم في زماننا ما فهم، زاده الله علما وتوفيقا، ولكن بني الخجندي في أصبهان غضبوا من نقد الحافظ عبد الغني لمفخرة بلدهم الحافظ أبي نعيم، وثاروا عليه، فاضطر إلى أن يخرج من أصبهان مختفيا، يعني أقاموا عليه، ما أعجبهم هذا، ما بالعصبية تحزب. ولما دخل في طريقه إلى الموصل سمع كتاب العقيلي في الجرح والتعديل، فثار عليه الحنفية بسبب ما في هذا الكتاب عن أبي حنيفة، فخرج منها أيضا خائفا يترقب. وواصل السير عائدا إلى دمشق، فتلقته بالبشر والحبور، وأفاد شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة. قال الحافظ الضياء: كان شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه أو سقمه وجهان. ولا يسأل عن رجل من رجال الرواية والعلم إلا قال هو فلان ابن فلان ويذكر نسبه. قال الحافظ ابن رجب: وأنا أقول كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في الحديث. روى أبو طاهر ابن إسماعيل بن الظفر النابلسي أن رجلا جاء إلى الحافظ فقال: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. حلف بالطلاق هل يقع أو لا يقع؟ فقال: لو قال أكثر لصدق، أكثر من 100,000. الله المستعان. قال الضياء في بيان فضائله: كان شيخنا الحافظ لا يكاد يضيع وجهان شيئا من زمانه بلا فائدة، استغلال الوقت هذا جوهر ما يعتمد عليه طالب العلم. كان يصلي الفجر ثم يلقن الناس القرآن، وربما قرأ أو أقرأ شيئا من الحديث ثم يقوم يتوضأ فيصلي عددا من الركعات بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر ويشتغل بعد الصلاة إما بتسميع الحديث أو بالكتابة إلى المغرب، فإن كان صائما أفطر بعد المغرب، وإن كان مفطرا صلى من المغرب إلى العشاء الآخرة ثم نام إلى نصف الليل أو بعده، ثم قام كأن إنسانا يوقظه فيتوضأ ويصلي إلى آخر ما ذكر. إذن حياته كلها في علم والعبادة. قال الضياء: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر: اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء غيب، فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. وسئل: لما لا تقرأ الأحاديث من غير كتاب؟ فقال: إني أخاف العجبة. قرأ حفظا هكذا قد يقع في نفسه شيء حينئذ يخشى. كان الحافظ يقرأ الحديث بمسجد دمشق ويجتمع الخلق عليه وينتفعون بمجالسه، فوقع الحسد عليه، حسد هذا لا بد منه، فوقع الحسد عليه من طلاب الدنيا كداب أمثالهم في كل زمان ومكان، فشرعوا يعملون وقتا يجتمعون في الجامع ويقرأ عليهم الحديث ليصرفوا الخلق عن مجلس الحافظ، يعني أنشأوا درسا آخر في وقت تدريس الحافظ، وكانوا يجمعون الناس من غير اختيارهم، هذا ينام وهذا قلبه غير حاضر، يعني من أجل ماذا؟ تكثير، من أجل التكثير ذرية بعضها من بعض. وذهب مدبر هذه المكائد إلى الوالي وقالوا له: هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة، واعتقادهم يخالف اعتقادنا. ثم جمعوا كبراءهم ومضوا إلى الوالي في القلعة وقالوا: نشتهي أن يحضر الحافظ عبد الغني. أشاعر بين الأشاعر وبين من يعتقد عقيدة السلف حرب وسجال في كل زمان، في كل زمان. هم لا يرضون أن يكونوا هم في صف السلفيين، يعني من يعتقد العقيدة السلفية، ومع ذلك يشنون عليهم الحرب في كل زمان ومكان، وهذا دليل واضح بين. وكما صنعوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لا يرضون أبدا أن يكون عندهم تنازل من أجل أن يوافقوا من عقيدته السلفية. والعجب العكس يوجد، أن يأتي السلفي الذي يعتقد العقيدة السلفية ثم يريد أن يكون في صف الأشاعرة، وهم لا يرضون بهذا. فاتفق أنهم أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأخذوه، ولم يعلم أصحابنا بذلك فنظروه، وكان أجهلهم يغري به فاحتد، وكانوا قد كتبوا شيئا من اعتقاداتهم وكتبوا خطوطهم فيه وقالوا له: اكتب خطك، فلم يفعل، يعني من أجل أن يوافق الفقهاء بأنهم يعتقدون في الله كذا وكذا وكذا إلى آخره. جميع الفقهاء كتبوا وهم شاعرة إلا هذا. إذا لماذا تترك لشيء في نفسك وهو أنك لا توافق على هذه العقيدة؟ وقالوا له: اكتب خطك، فلم يفعل. فقالوا للوالي: الفقهاء كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم. وكان الوالي لا يفهم شيئا، غبي، يعني لا يعرف العقيدة السلفية، لا يفهم شيئا. ويقال أن المناظرة تناولت الاحتجاج لمذهب الخلف على مذهب السلف والدفاع عن مذهب التأويل، وهذا مذهب الأشاعرة. وكان ذلك بحضور المعظم عيسى وصارم الدين برش والي القلعة. فلما ارتفعت الأصوات قال صارم الدين برغش للحافظ عبد الغني: كل هؤلاء على ضلال وأنت على الحق؟ قال نعم. هؤلاء كلهم على ضلال وأنت على الحق؟ قال نعم. لا يدروا. ثم إن الحافظ ضاق صدره ومضى إلى بعل بكة سنة 95 و500 فقام بها مدة يقرأ الحديث وبقي إلى أن خرج إلى مصر. قال الضياء: وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ 5000 دينار. الحسد يصل إلى قتل. مؤلفاته كثيرة شهيرة، وأشهرها الكمال في معرفة الرجال، رجال الكتب الستة في 10 مجلدات، وكتاب كبير عظيم اشتغل به المتأخرون. قال الحافظ ضياء الدين: سألت خالي الإمام الموفق عن الحافظ فكتب بخطه وقرأته عليه، كان جامعا للعلم والعمل. الله أكبر. كان جامعا للعلم والعمل، علم بلا عمل لا يفيد شيئا، لابد أن يرتب العمل على العلم، ولذلك لا يكون العلم نافعا إلا إذا وجد العمل. كان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نسبق إلى خير إلا سبقني إليه إلا القليل، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع وعداوتهم إياه وقيامهم عليه، ورزق العلم تحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها رحمه الله تعالى. وذكر من أوصافه الكثير الكثير، ثم مرض حتى توفي سنة 600 من الهجرة. وأما شارحنا وهو ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري أبي الفتح المعروف بن دقيق العيد القوصي، ولد في سنة 25 و600 في سفينة شراعية كانت تمخر في مياه بحر الأحمر قريب من ينبع، بينما كان والده في طريقهما أو والداه في طريقهما إلى الحجاز للحج. لما بلغوا بيت الله الحرام أخذه والده على يده وطاف به ودعا له أن يجعله الله عالما عاملا، ونشأ في طلب العلم. انظر هذه طريقة الكبار، نشأ في طلب العلم متحليا بمكارم الأخلاق في رعاية أبيه العالم الفاضل مجد الدين علي بن وهب القشيري القوصي، وابتدأ بقراءة كتاب الله الحكيم على والده، هذه سنة، ومنه تلقى مبادئ العلوم الشرعية والعربية يجمع بينها. ومن أول من أخذ عنهم في قوص القاضي بهاء الدين هبة الله بن عبد الله العذري القفطي من تلاميذ والده. وكان ابن دقيق العيد يقول عنه: البهاء معلمي. وكان البهاء من العلماء العاملين، قواما بالحق مكافحا في تطهير عقول المسلمين وقلوبهم من الضلالات والبدع. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ: وكان ابن دقيق العيد في أمر الطهارة والمياه في غاية الوسوسة. هذا حكي عن بعض أهل العلم، حكي عن بعض أهل العلم أنه كان عنده وسوسة، مثل العراقي كذلك عنده شدة في بذلك. ولما بلغ ابن دقيق العيد سن الشباب رحل في طلب العلم إلى الفسطاط والإسكندرية ودمشق والحجاز وغيرها، وتلقى عن والده الفقه على مذهب مالك، وكان والده مالكيا، كما تلقى عنه أصول الفقه وعلى معلمه بهاء الدين هبة الله القفطي في مذهب الإمام الشافعي. كان يفتي بالمذهبين، محققا لمذهب مالك ويفتي به، ومحققا لمذهب الشافعي ويفتي به، إمام في هذا وإمام في ذاك. قال الكمال: كان لابن دقيق العيد قدرة على المطالعة، قدرة على المطالعة. إذا ليس كل أحد عنده قدرة على المطالعة، مطالعة يعني جرد الكتب المطولات، يعني تقرأ تفسير الطبري مثلا تقرأه أسبوعين 3 عند قدرة أو لا تقرأه في 3 سنين، طبيعي هذا، يقرأه العامي في 3 سنين. أما من أراد أن يكون عنده قدرة وملكة حينئذ يقرأ مثل هذا الكتاب أسبوعين. كان لابن دقيق العيد قدرة على المطالعة. رأيت خزانة المدرسة نجيبية بقوص فيها جملة كتب منها عيون الأدلة لابن القصار في نحو 30 مجلدة وعليها علامات له، يعني قرأها كلها. وكذلك رأيت كتب المدرسة السابقية، رأيت على السنن كبير للبيهقي فيها بكل مجلدة علامة قرأه كله، وفيها تاريخ الخطيب كذلك ومعجم الطبراني الكبير والبسيط للواحد وغير ذلك. وأخبرني شيخنا الفقيه سراج الدين أنه لما ظهر الشرح الكبير للرافع اشتراه بألف درهم وصار يصلي الفرائض فقط، يعني من أجل أن ينتهي منه في أقرب وقت. ليست هذه عادتهم يترك السنن الرواتب، لا، وإنما النفس تواقة، يعني إذا رغبت في الشيء يأتيها جنون، لا يرتاح لا في نوم ولا في أكل. هذا طلاب علم قديم، ما هو الآن، إلا من رحم الله، لا نحكم على أحد، نعمم، إلا من رحم الله. إذا جاءته نفسه ما يستطيع ينام، يتقلب على الفراش من أجل أن ينتهي من هذا الكتاب. حينئذ لو صلى الفرائض فحسب، ولا تسبيح ولا رواتب لا بأس به، لكنه لا يكون على جهة الدوام. واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاه مطالعته. وذكر عنده هو والغزالي في الفقه، فقال الرافعي في السماء، ويقال إنه طالع كتب الفاضلية مكتب عن آخرها، وقال: ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود إليه. ما خرجت من باب من أبواب الفقه واحتجت أن أعود، يعني ضبطه من أصله وفرعه، ما يحتاج أن ننظره مرة ثانية. وهذا يدل على أن من طرائقهم النظر والفقه المقارن، ليس طريقة ابن بدران التي ذكرها في المدخل هي عامة في كل الأزمان والدول والبلدان، لا، هذه طريقة ذكرها فيما عايشه هو، وهي موجودة في بعض الجهات فقط، أنه يذكر فك العبارة إلى آخره. وأما بعض البلدان وبعض الأزمان فيختلف، وظاهر صنيع بعضهم في كتابة السير عنهم أنهم كانوا يقرؤون الفقه مقارن، وإن لم يكن مقارن بالصورة التي قد تكون الآن موجودة، لكن يذكر له القول ويذكر دليله ووجه الاستنباط. هنا يقول: ما قرأت بابا من أبواب الفقه واحتجت إلى أن أرجع إليه مرة أخرى، فيدل على أنه أخذه بحذافيره، أخذه بحذافيره. وحكى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بن الكناني قال: دخلت عليه بكرة يوم فناولني مجلدة وقال: هذه طالعتها في هذه الليلة التي مضت. ترجمه تلميذه العالم المحدث اليعمري، فقال: لم أرى مثله فيما رأيت، ولا حملت عن أجل منه فيما رأيت ورويت، كان جامعا للعلوم جامعا، كان للعلوم جامعا، وفي فنونها بارعا، مقدما في معرفة علل الحديث على أقرانه، منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه، بصيرا بذلك، سديد النظر في تلك المسالك، بأذكى المعية وأزكى لوذعية، وكان حسنا للاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب، بلب يسحر الألباب، وفكر يفتح له ما يستغلق على غيره من الأبواب، مستعينا على ذلك بما رواه من العلوم، مبرزا في العلوم النقلية والعقلية. هذه عادتهم. وفي شذرات الذهب أنه كان يقول: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. الله أكبر. ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا وقد جهز جوابا إذا سئل عنه لما قلت كذا ولما فعلت كذا، عنده جواب من دليل. وقال التاج السبكي في طبقات الشافعية: لم ندرك أحدا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس 700، يعني مجدد. وقال عنه الحافظ ابن كثير في طبقات الشافعية: أحد علماء وقته، بل أجلهم وأكثرهم علما ودينا وورعا وتقشفا ومداومة على العلم في ليله ونهاره مع كبر السن والشغل بالحكم، وكان يفتي بالمذهبين كما ذكرناه سابقا. مؤلفاته كثيرة. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اجتمع بقاضي القضاة ابن دقيق العيد. قاضي القضاة هذا لفظ منكر لكنه جرب عليه، ابن دقيق العيد. فلما رأى من ابن تيمية تلك العلوم قال له: ما أظن بقي يخلق مثلك، يعني كأنه في ذلك العصر لا يوجد على وجه الأرض مخلوق يكون قد أوتي تلك العلوم. ما في ظن ابن دقيق أنه بقي الله عز وجل يخلق مثلك، كأنه انتهى، انقطع سلسلة، انتهت ذهبية. وحكى تاج الدين قال: خلوت بقاضي القضاة مرة فقال: يا فقيه، فزت برؤية الشيخ زكي الدين عبد العظيم. فقلت: وبرؤيتك أنت أيضا تإمام. فكرر الكلام وكررت الجواب، فقال: كان الشيخ زكي زكي الدين أدين مني. وسكت ساعة وقال غير أني أعلم منه. صنف ابن دقيق العيد وأملى كتاب الذي هو معنا، ولو لم يكن له إلا ما أملاه على العمدة لكان عمدة في الشهادة بفضله والحكم بعلو منزلته في العلم ونبله، فكيف بكتابه الإلمام في أحاديث الأحكام ومختصره وشرحه وما ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توفي ابن دقيق العيد في يوم الجمعة 11 سنة 200 بعد 107 رحمه الله تعالى. إنما ذكرنا هاتين الترجمتين من أجل يكون ثم همة قد تحيا في القلب، وأن ينظر أن هؤلاء إنما أوتوا العلم على جلد وتعب، ما أوتوا العلم هكذا. هذه الكتب التي نقرأها ونقول هذه كتب العلماء، لما كتب جاءت عن كد وتعب ونشوء في طلب العلم وترك للهو واللعب ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القاضي عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي: الحمد لله منور البصائر بحقائق معارفه، ومصور الخواطر خزائن لدقائق لطائفه، الذي أودع القلوب من حكمه جواهر، وجعل نجوم الهداية بذكره زواهر، أحمده ولا يستحق الحمد على الحقيقة سواه، وأعتقد التقصير في كل ما فعله العبد من شكر نعمه ونواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة وبرفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلى الله عليه وسلم من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد ما كان على شفا جرف هار، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن أحب أن يملكها، وميز شرف الحق بعد أن كان مبهما، وأقام ميزان الشرع باتباع الأمر والنهي بعد أن كان الوجود قد خلا منهما، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل المجد والعلا، الذين تحلوا من المحاسن بأبهى الحلا فأصبحوا شهداء الله في أرضه. هذا يشير للحديث أنتم شهداء الله في أرضه، وقاموا من أوامره بسنته وفرضه، وفتحوا من الإيمان بابا مرتجى، وتنزلوا من العباد منازل النجوم التي منها معالم الهدى. أصحابي كالنجوم، حديث ضعيف أشار إليه، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، موضوع حديث موضوع، ومصابيح تجلو الدجى، فهم مسائل النجاة وسيلة لأنهم بلغوا الشرع، والمشار إليهم بقوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني هم داخلون وليست الآية خاصة بهم، صلاة دائمة ما علم عالم وشيدت للدين معالم. وبعد، هذه مقدمة للمستملي الذي أملاه ولا نحتاج إلى الوقوف معها، لأن ليس غايتنا إلا عمدة الأحكام وأحكام الأحكام. وبعد، فإنه لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود، وأعز ما ينعم الله به على عباده ويجود. العلم أشرف ما خلق في الوجود. هل كل علم مخلوق؟ قل نعم، العلم مخلوق، ولكن المعلوم منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. معلوم علم هو التصديق والإدراك، هذا محله القلب، مخلوق كله. وأما المعلوم وهو متعلق التصديق والإدراك فمنه كلام الله عز وجل وهو القرآن، هذا ليس بمخلوق، ومنه ما عدا ذلك وهو مخلوق. إذن قوله لما كان العلم أشرف ما خلق في الوجود، نقول إن كان المراد بالعلم مصدر وهو الإدراك فمحله القلب فكله مخلوق سواء كان المدرك مخلوق أو لا، والعلم به مخلوق. وأما المعلوم وهو متعلق الإدراك الذي تعلق به العلم، هذا منه ما هو مخلوق ومنه ما ليس بمخلوق. تنبه، وتم خلاف في كتب المعتقد الإيمان هل يقال مخلوق أو لا، فيه خلاف. شرف من اختاره منهم بهذا الشعار وملكهم به ملابس التقوى والوقار لما اعتز غيرهم منها بالثوب المعار زور، وخصهم من المزية أن قرن ذكرهم بذكره وأكرمهم بالشهادة على وحدانيته الذي دل عليه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يشمل الصحابة وغيرهم أهل العلم. فما أجدرهم بشكره وأورد وصفهم لوصفه ثانيا، ثانيا يعني بعد الأول ليس المرد الثاني لأنه ذكرهم ثالثا، وجعل جنى السعادة منهم بهذا القرب دانيا، وفضلهم على كثير من خلقه وأرشد بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه، وأراد بهم خيرا حيث فقههم في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، علامة خيرية. وأمر الخلائق باتباعهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مسؤول متبع. لما تمسكوا بحبل الله المتين وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه، وأعزهم باختصاص كل منهم واصطفائه، وأكرمهم بأن جعلهم ورثة الأنبياء، علماء ورثة الأنبياء، وفضل العلم على العبادة ما لم تكن به مقترنة. علم والعبادة، علم والعبادة، العبادة قاصرة نفعها قاصر، والعلم نفعه متعدي. عند التعارض يقدم المتعدي على القاصر، وأما عند عدم التعارض فكل منهما يعمل به، يتعبد ويتعلم ويدعو. وأما إذا وقع تعارض حينئذ يقدم المتعدي على القاصر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجوادي، حضر يعني عدو جوادي المضمر 70 سنة. هذا حديث فيه كلام بين أهل العلم. قال هنا أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بلفظ بين العالم والعابد 70 درجة، وفي معناه أحاديث، والمراد أن بينهما هذا القدر في الجنات أو في القرب من الله تعالى أو في القدر عند الملائكة، وهي متلازمة. والحضر بضم حاء مهملة وسكون الضاد المعجم العدو، عدو، هذا ثبت الحديث. وما أراد بذلك إلا العلم النافع. نعم، يعني لم يأتي نص في كتاب أو سنة في الثناء على العلم وأهل العلم إلا والمراد به العلم النافع، يعني الذي يثمر العمل، ليس مطلق العلم. يعني إذا أراد أن يميز طالب العلم يعرف هل هو منتفع بعلمه أو لا، إن كان مجرد مستودع يحفظ ثم حاله كقبل العلم فيعلم أن هذا العلم حج عليه وليس بنافع. وأما إذا كان يحفظ من الآيات ويحفظ من الأحاديث ويحضر دروس العلم ويتزود منه ثم يتغير مسلكه وحاله وأخلاقه، فليعلم أنه قد انتفع به بالعلم، أمر سهل مدرك بالحس. أما مجرد خزينة يظن أنه طالب علم، لا، ليس المراد ذلك. مراد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الفقه في الدين المثبت للعمل. أما مجرد أقوال ومتون تحفظ منظومات ثم لا شيء، قل هذا العلم عليك لا لك. نعم قد يكون في المستقبل يوفق وكذا إلى آخره، لكن الآن الحكم عليك، قل هذا العلم ليس بنافع، ليس من، لماذا؟ لأنه لم يثمر العمل. ولذلك قال هنا وما أراد بذلك إلا العلم النافع الذي يبلغ به من رضا الله الأمل، والذي ينفع معه القليل من العمل. قال يدل له هذا الكلام ما أخرجه الشيرازي عن علي رضي الله عنه مرفوعا، هذا ركعتان من عالم خير من 1000 ركعة من جاهل بالله. الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح، معنى أن عبادة عموما ليست الركعتين، عبادة العالم ليست كعبادة الجاهل قطعا. هذا يفعل ويقول ويعتقد ما أراده الله عز وجل وهو أعلى درجة، وذاك لا، إنما هي رسوم يؤدي ركعات إلى آخره. نعم يسقط طلب وتبرأ الذمة، لكن هل يترتب عليها ثواب الكامل والنفع الكامل؟ الجواب لا، الجواب لا. وذلك أن العالم يقبل بقلبه على مناجاة مولاه عارفا بما يستحقه من التعظيم والتوقير والإجلال، عارفا بكيفية التأدب في عبادته والإقبال على طاعته وكيفية العبادة على الصفة المأمور بها. وهذا النافع إنما هو العلم مع العمل به الذي وقر في القلب، كما في الحديث الحسن مرسلا عند ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي، وأخرجه الخطيب عن جابر مرفوعا: العلم علمان، فعلم في القلب فذلك النافع. وإذا كان في القلب لا يكون معتبرا إلا إذا استلزم العمل الظاهر، وإلا كان هوى. وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم، حديث فيه كلام والمعنى صحيح. والمراد أنه إذا وقر في القلب أثمر العمل، فإن كونه في القلب عبارة عن اليقين به والتصديق الذي لابد، وأن يتأثر عنه العمل يعني يؤثر العمل لابد من ذلك. وإلا فإن الكل لابد وأن تنقش صورته عند النفس فكان نافع، يعني من حيث العلم به هذا نفع قاصر وليس هو المراد. يعني كونك تعلم هذه المسألة ثم لا تثمر عملا، هل فيه نفع أو لا؟ نقول نعم فيه نفع، لأنك تميزت عن الجاهل من حيث هو جاهل، لكن هل هذا أثمر عملا؟ وهذا الذي هو محط الثناء في الآيات والأحاديث، هل هو كذلك أو لا؟ قال هنا المقدمة: ولما عرفت هذه الحالة، ما سبق من فضل أهل العلم ومن فضل العلم النافع وأهله، علمت أن في الإعراض عن ذلك على غرر من أمري، وقلت إن الخسران موجود عندي في ليال تمر بلا نفع وتحسب من عمري، يعني ضاع الزمن. فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرجو به النجاة من هذا الخطر، وأبلغ من اتباع الشريعة المطهرة وأحكامها الوطر، يعني الحظ والنصيب. فاخترت حفظ الكتاب المعروف بالعمدة، هذا النتيجة. يعني لما علم أن العلم لا بد منه، إذن ليس ثم إلا العلم، وهذا تفيدك أنت طالب العلم. رفع الجهل عن الناس إنما يكون بنشر السنة فحسب، يعني طريق الدعوة محصور توقيفي، الذي توصله إلى الناس هو قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداه هذا هوى، هذا يضل الناس ولا تترتب على الهداية البتة، لأن الهداية محصورة في شيء واحد البتة. هل يمكن أن يقول أي داعية، أي طالب علم، أي عام يوجه غيره، هل يمكن أن يقول بأن ثم ما يهدي الناس ويوفقهم ويصلحهم غير الوحيين؟ من الذي يدعي هذا؟ لكن الواقع غير ذلك، الواقع عمليا أن ثم ما يهدي الناس غير الوحيين. ولذلك ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعلم وأن يوجه وأن يناصح إنما يكون بنشر العقيدة و العبادات التي جاءت بها السنة، وما عداه وليس من الدين في شيء. فاخترت حفظ الكتاب المعروف بالعمدة للإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، الذي رتبه على أبواب الفقه وجعله 500 حديث، 500 حديث مفعول ثاني على عده، هو يختلفون، وهذه لا ينبغي التعلق بها، كم هذا الكتاب الآخرين ضيع وقت. فوجدت الأحاديث كل لفظة منها تحتاج إلى بحث وتدقيق وتفتقر إلى كشف وتحقيق. نعم هي من جوامع الكلم، وهي أصول يحتاجها كل مسلم في حياته، وهذه متعلقة بعلم الحلال والحرام، وثم علم يتعلق به بالمعتقد، لأن العلم علمان: فرض عين وفرض كفاية، والفرض فرض عين قد يرجع إلى المعتقد وقد يرجع إلى العبادة، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم بحر يغاص فيه على جواهر المعاني، ولا يستخرج حكمه إلا الراسخون في العلم الذين أضحت خواطرهم به آهلة المغاني. فوقفت من ذلك للقاضي عياض رحمه الله تعالى على الكتاب المعروف بالإكمال، فوجدته قد احتوى في شرحه على التفصيل والإجمال، لكنه اقتصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. فاخترت أن أعلم معاني الأحاديث التي أوردها صاحب العمدة، يعني أراد أن يتفقه في العمدة، فوجد الإكمال للقاضي عياض، شرح بعض تلك الأحاديث لكنها التي فرد بها مسلم، لكنها قليلة بالنسبة لما ذكره صاحب العمدة، وإلا الأصل كل حديث شرح هناك يكون شرحا هنا، لكنه لم يشفي غليله، لم يشفي غليله، هذا المراد. لكنه اختصر على شرح أحاديث الإمام مسلم بن الحجاج، فاخترت أن أعلم معاني الحديث التي أوردها صاحب العمدة وأسندها إلى الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله. فلم أجد من علماء الوقت من يعرف هذا الفن إلا واحد عصره وفريد دهره واسطة عقد الفضائل ملحق الأواخر بالأوائل الشيخ العالم الفاضل الورع الزاهد حجة العلماء قدوة البلغاء أشرف الزهاد بقية السلف مفتي المسلمين حجة العلماء قدوة البلغاء أشرف الزهاد بقية السلف مفتي المسلمين أبا الفتح تقي الدين محمد بن الشيخ ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي الحسين علي بن وهب بن مطيع القشيري رحمه الله تعالى معروف بن دقيق العيد العامل بعلمه المحقق في إفهامه وفهمه المتبع ما أمر الله به من حكمه رحمه الله تعالى ونفع به، فإنه الذي فاق النظراء والأمثال عطف مرادف واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال، فوجهت وجه آمالي إليه وعولت في فهم معاني هذا الكتاب عليه وعرفته القصد مما أريد وأصغيت لما يبدي فيه من القول وما يعيد، فهو لغوي، فأملى علي من معانيه كل فن غريب وكل معنى بعيد على غيره أن يخطر بباله وهو عليه قريب، يعني بعيد على غيره من العلماء، أما هو فلا. فعلقت ما أورده وحمت على منهل فضله، ولذلك هذا الكتاب لم يحرره ابن دقيق العيد، يعني أشبه ما يكون بما يفرغ من التسجيل الآن، أشبه ما يكون بما يفرغ من الأشرطة، درس ثم يكون كتابا، هذا الذي عناه هنا، وهذا قديم ليس بجديد، ليس بجديد. كان بعض المعاصرين يرى أنه فن أو تأليف جديد يفرغ من الدرس ثم يطبع كتاب، لا، هذا قديم، وهذا الكتاب شاهد. لذلك المازري على مسلم كذلك نفس الطريقة شرحه في شهر رمضان، وكذلك الصبان على الملوي في المنطق كذلك أخذها فوائد من الشرح من الشرح وقيدها وطبعت. إذن هذا الصنف من التعليف قديم، رجاء أن ألد ما ورده، فإنه لما كان طلب العلم على كل مسلم واجبا. من أين الوجوب هذا؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية مسلمة هذا فيه كلام لأهل العلم. اخترت أن أكون من طلبته، فإن لم أمت عالما مت طالبا، لعل الله أن يكفر بالإخلاص في ذلك بعض تحملي لأوزار الدنيا واقترافي، ويسامحني بعفوه عن ذنوب إذا ادعي علي بها لم يكن لي حجة فيها إلا اعترافي، وقد وثقت آمالي بالنجح النجاح يعني اعتمادا على ما وردت به السنة، وتأملت معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وحسنه ابن ماجه عن أبي الدرداء. وسميت ما جمعته من فوائده والتقطته من فرائده بإحكام الأحكام، سميت هذا ابن الأثير هو الذي سمى الكتاب إحكام، يعني ايش معنى احكام؟ يعني اتقان، اتقان الاحكام، اتقان الاحكام. الاحكام جمع حكم، اتقان الاحكام. قال ابو البقاء العكبري لا يتوصل الى اتقان الاحكام الا باتقان اصول الفقه، لا يبلغ المرء اتقان او احكام الاحكام الا باتقان اصول الفقه. اذن عندنا شيئان، احكام الاحكام يعني نحكم الاحكام التي رتبها اهل العلم وجاءت بها الشريعه على المسائل التي تذكر من حيث التصور نحوهم. طيب ما الطريقه الموصله الى ذلك؟ اصول الفقه. اصول الفقه، ليس عندنا طريقه لاتقان واحكام هذه الاحكام الا بطريق اصول الفقه، لانه هو الذي يعرف به وجه الاستنباط من النص. اذا قيل هذا حرام، ما دليله كذا؟ نقول اقامه الدليل بجوار الحكم يتقنه العامي، قد يعرفه العامي والمبتدي، واما ربط هذا الحكم بالدليل هذا لا يعرفه الا المجتهد، الا المجتهد. في شرح احاديث سيد الانام صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، جعل الله ذلك الى يوم القيامه باقيا، ومن مكروه الذنوب منجيا وواقيا، انه على كل ما يشاء قدير، على كل ما يشاء قدير. قدر عامه ليست خاصة بما يشاءه الله عز وجل، هذا من المحال التي فيها نزاع مع الأشاعرة. مقدمة مثل العمدة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. واضحة. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. إذن هذا تأليف جواب لسؤال، لم يؤلف ابتداء وإنما هو جواب سؤال. اختصار جملة، إذن هو مختصر، هو مختصر مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. النيسابوري، إذن هو مختصر وجواب سؤال، ثم هو مخصوص بجملة من أحاديث الأحكام، ثم مما رواها الشيخان، وقد لا يوفي بهذا الشرط في بعض المواضع. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، رجاء المنفعة به يعني بهذا الكتاب، لأنه ينتفع به، ما يقرأ إلا وهو في ميزان حسناته، ما يذكر المصنف إلا ويترحم عليه. قال رحمه الله: وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، آمين يا رب العالمين. ثم قال: كتاب الطهارة حديث الأول، هذا سنأتي عليه الدرس القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.